رمضان كريم يا حلو، كله يثبت محلو، كله يثبت محلو ويحضر الحاجات ورقة وقلم كفاية، وبلاش نجيب محايا، وبلاش نجيب محايا، ما عندناش غلطات. احنا هنقعد نقعد سوا نرسم نرسم على الهوا، احنا هنقعد نقعد سوا نرسم نرسم على الهوا، خطوط ممدودة دوري ما فيهاش لو لو لو لو لو، في الاخر تطلع شخصية فنية ولا سياسية، وعشان نتأكد من هي رح نسمع عنها تلات كلمات.